طيب الآن اعرف بما كان أيام عطية الأول. إياه ضمير منفصل. مفعول به. لعوض. نعم. عطية الفاعل. هل يجوز تقديم الفاعل أو أنت مهلو. أنت كوفي لا بأس. أنت كوفي. طيب مبتدئ. وين المفعول به؟ كيف المفعول به؟ زين، لكن يحتاج نقول المفعول به؟ ما يحتاج. إذن الجملة من الفعل والفاعل ثم حضر خبر عطية. زين، أين خبر كان الذي جعل اسمها ضمير شيء؟ لا، خبر خبر اسمها ضمير شيء. أين خبر؟ ضمير الشان يا الله يكفي الاسم. نعم. الجمله من المبتدا والخبر خبر كان. طيب، لو ورد عن كلام العرب، لو ورد من كلام العرب كان طعامك زيد اكلا، هل يمكن ان يخرج على ان فيه ضمير الشان؟ كان طعامك زيد آكلا، يمكن؟ كيف ذلك؟ زين، آكل هي جملة. طيب، زيد آكلا، لكن هل يتصور أن نقدر ضمير الشان في مثل هذا المثال؟ ممكن. كيف يمكن؟ نعم. أمك الله. وين الخبر؟ زيد آكلا؟ لا، آكلا. كان طعامك زيد آكلا، هذه ما يمكن تخرجها على ما قال المؤلف. ليش؟ لأنه ليس عندنا جملة يمكن أن نجعلها خبرا عن ضمير، عن ضمير الشعر. فهمتم يا جماعة؟ إذن يعني توجيه كلام مالك ينصب على هذا البيت فقط، ما توجيه. إذا جاء مثل هذا عن كلام من كلام العرب صار شاهدا لقول الكفير. هو إلى الآن ما وجد في الواقع، لكن يقول لو جاء وما وجدوا إلا هذا البيت الذي يمكن أن يقدر فيه ضمير الشان. يعني يقول هذا خطأ ولا نقدر؟ لا، لو جاء من كلام العرب إذا كان حجة على البصريين. إذا ضرب جفن فإنما يضمن. طيب، إذا كان أراد عينه استغمض وأصاب الجفن خطأ. الظاهر أنه ما يضمن، لأنه الجفن غطى

كان طعامك آكلاً زيداً. كان طعامك زيداً آكلاً. لأن كان هو ضمير شاعر. طيب. إذا نوينا ضمير الشاعر. إذا نوضع ضمير الشعر في غير مثال الذي قلت، الذي قلت لا يمكن أن ينفي ضمير الشعر لأن الخبر موصوف، هذا لا يتصور إلا إذا كان خبر جملة كالبيت الذي ذكره. نعم نعم. اقرأ. القنافذ هدادون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودة. نعم. أين معمول الخبر؟ إياهم. طيب ولي كان ولا ولي كان إياهم فنجعل بينه وبين كان ضمير شعر من فضلك اقلب الشريط بما كان هو عطية بما كان هو إياهم عطية طيب هل هناك وجه آخر؟